الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وردت بعض الأسئلة المهمة، وهي تدور حول إمكانية أو ما هي فرص قيام الدولة الراشدة. أقول كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن يعرف سنن الله عز وجل في الأمم وتاريخ المجتمعات يدرك تماما أن الأيام دول، ومن ثم يجب على المصلحين أن لا يكونوا أسرى للحظة الراهنة. فمن يريد الإصلاح والتغيير لا يلتفت إلى الواقع وتعقيداته وإشكالاته. يعني نحن في أعمارنا القصيرة أدركنا كيف تحولت الأمم وتحول العالم في فترة قصيرة، في 40 سنة تقريبا أدركنا الاتحاد السوفيتي الشيوعية وهي تتمدد بالعالم من آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا الجنوبية، كان نصف الكرة الأرضية تقريبا دول شيوعية، ورأينا الاتحاد السوفيتي أقوى قوة في العالم آنذاك. ثم لم تمضي السنون إلا وقد انتهى هذا كله، تحول العالم تحول جذري، ورأينا كيف تحررت جمهوريات آسيا التي كانت تحت الاحتلال الروسي أكثر من 2 قرن وهي تحت الاحتلال، وتحررت هذه الشعوب التي كانت تحت حكم القياصرة الروس ثم الاتحاد السوفيتي وروسيا البلشفية. هذا كله حدث في فترة قصيرة، بل بين ظهرانينا اليوم من كان يحمل الجنسية العثمانية من المعمرين اليوم، من أدرك الدولة العثمانية والخلافة العثمانية وكان يحمل الجنسية العثمانية ورأى الحرب العالمية ورأى سقوط الخلافة ورأى الحرب العالمية الأولى وكيف سقطت امبراطوريات وقامت امبراطوريات وكيف احتلت اليابان الصين وكيف تحررت الصين، كل هذا حدث في أعمار أناس لا زالوا موجودين وأدركوا كل هذا التحول الأمم العالمي. فمن يتصور بأنه واقعنا في العالم الإسلامي لن يتغير وأنه نحن أمام نهاية التاريخ وأنه لن يكون هناك أكثر مما تحقق مجلس أمن وأمم متحدة ونظام دولي وكفى الله المؤمن القتال، من يتصور أن هذا سيبقى وسيدوم هو واهم، بل هذا كله سينتهي. ستتفاجأ الأمة بأنه لا هناك أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا نظام دولي، وكل هذا يترتب كما أرادت هذه الدول التي تحتل العالم وتسيطر عليه. ومتى ما تحررت أمم الأرض من هذا الطغيان الدولي سيتغير كل شيء. والعرب اليوم والثورة العربية تسهم في زعزعة حجر الأساس لهذا النظام. ترتيبات سايكس بيكو منذ الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، حجر الأساس في الترتيبات في العالم هو ما تم ترتيبه في الشرق الأوسط. ولهذا رأينا كيف تتداعى الدول الخمس التي لها حق نقض الفيتو تتداعى على العالم العربي وعلى الشرق الأوسط، ما يسمونه الشرق الأوسط، لتثبيت الوضع، لأنهم يدركون تمام الإدراك بأنه إذا تحطمت هذه الصخرة سينهار ما يسمونه هم النظام الدولي. وليس هناك نظام دولي، هناك عصابة تحكم العالم وأمم تحتل أمم أخرى تحت شعار النظام الدولي، وكل هذا سينتهي. الثورة العربية ستمضي والأمة تمضي، الترك يمضون، الربيع التركي والربيع العربي، والعالم الإسلامي في حالة نهضة وتحول تاريخي، وربما نحن الآن في 10 سنوات الأخيرة لهذا التحول. لمن يدرك السنن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالأمة تتجدد في كل 100 سنة، وهذا واضح في تاريخ الأمة. من يقرأ تاريخ الأمة يجد أنها كلما ضعفت ومضى عليها قرن فجددت من جديد. إذا اعتبرنا أن سقوط الخلافة يمثل أبرز محطة من محطات سقوط الأمة تحت النفوذ الغربي، هذا التحول التاريخي، فنحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وقرن جديد، هو إن شاء الله قرن الإسلام من جديد. من يقرأ الواقع السياسي والتحولات يدرك تماما بأن الأمة في حال عودة، فلا نكون أسرى الوهم وأن نتصور بأنه لا يوجد إلا النظام الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة ونعيش كما تعيش أمم الأرض وكما تريد لنا أمريكا وروسيا، وهم الذين يضعون الدساتير والأنظمة والحدود ويختارون لنا الحكومات في مؤتمرات في جنيف وفي باريس وفي لندن، وهم الذين يختارون لنا من يحكمنا. كل هذا سيتغير. فنحن الآن نتحدث عن الدولة الراشدة وعن النظام السياسي الراشدي الذي يمكن إقامته في ظل الخلافة الراشدة في حال ما إذا توحدت الأمة واجتمعت أو أكثر الأمة في دولة واحدة، أو في أي دولة تتحرر وتستطيع أن تقيم نظام حكم راشد. فعلى العلماء وعلى الدعاة وعلى السياسيين أن يتجاوزوا مرحلة الوهن. هذا الوهن ليس فقط وهن عسكري وضعف وخور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، حب الحياة وكراهية الموت، وفي رواية وكراهية القتال. هذا الوهن وترك القتال لا يكون إلا لأنه في خلل فكري في الموقف من الجهاد وفهمه وأحكامه وهزيمة نفسية وتصور أن هذا العدو لا يهزم. لا توجد أمة على وجه الأرض إلا وتعرضت إلى احتلال أجنبي وغزيت من الخارج وتحررت، كل أمم الأرض تتعرض لغزو خارجي وتتحرر، لكن أخطر أنواع الهزيمة هي الهزيمة الروحية والنفسية والفكرية حينما يستسلم أو تستسلم الأمة لعدوها وتسلم له أمرها، وهو الذي يضع النظام وهو الذي يضع الفيتو، ما الذي يسمح به وما الذي لا يسمح به. هنا نكون أمام هزيمة نفسية وفكرية. واليوم الخطاب يوجه إلى علماء الأمة ودعاتها على وجه الخصوص، كونوا أنصار الله. فهذه الدعوة إلى الخطاب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من جهة أمر وهي أيضا خبر وبشارة، ثم تعود أو تكون خلافة على منهاج النبوة. فالأمة اليوم ليس أمامها بعد أن جربت كل هذا الزيف وكل هذه الأنظمة، جربت الشيوعية، جربت النظمة الاشتراكية البعثية، وجربت القومية الناصرية، وجربت الملكيات وأين أوصلتها الملكيات والانقلابات العسكرية، وجربت كل هذا الغثاء، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيها، كل ذلك جربته الأمة خلال هذه الفترة، خلال 70-90 سنة أو 80 سنة جربت كل الأنظمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال ثم يكون ملك الجبريين ثم يكون الطواغيت، كل هذا جربته الأمة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، انهيار بهذه المنظومة التي أسسها الباطل. هذا العدو الذي احتل المنطقة وأسس هذا الباطل، هذا الباطل انهار ولم يبقى أمام الأمة إلا العودة إلى هدايات الكتاب والسنة. فالذين يستغربون من الحديث عن الدولة الراشدة والخطاب الراشدي، هؤلاء يحتاجون إلى الإيمان أكثر من حاجتهم إلى السياسة وفهم الواقع وقراءة التاريخ. هؤلاء يحتاجون أن يؤمنوا بالله ووعده بالنصر وما بشر به هذه الأمة من الظهور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين يظهر إلى أن يفتح الأرض، إلى أن يفتح روما كما فتح القسطنطينية. وحين فتحت القسطنطينية لم تفتح في أوج قوة الإسلام، وإنما الله ادخر هذه البشارة للأمة في حال ضعفها. في القرن التاسع الهجري، يعني بعد ما احتل التتار المشرق الإسلامي، سقطت بغداد تحت خيل المغول والحملات الصليبية التي احتلت الشام، وكل هذا حدث قبل أن تفتح القسطنطينية وتتحقق البشارة النبوية لتفتحن القسطنطينية فنعمل جيش ذلك الجيش ونعمل أمير ذلك الأمير. هذا التحول الذي يعتبر بالنسبة لأوروبا هو الخروج من تاريخ أوروبا الوسيط إلى التاريخ الحديث، هو فتح القسطنطينية، هذا الذي غير وجه التاريخ. هذا ببشارة نبوية، وهذه البشارة هي في نفس حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله، رومية أم القسطنطينية؟ قال مدينة هرقل الأول، وكان قد بشر بفتح كل عواصم الأديان ودخول هذه الأمم في دينه وتحت سلطان دولته صلى الله عليه وسلم، وتحقق هذا، لكنه يتحقق على عبر مراحل إلى قيام الساعة، ليظهره الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والتجدد، ليظهره على الدين كله. فالأمة تحتاج فقط إلى الإيمان بالله وبوعده وبنصره وبهدايات الكتاب والسنة في نظامها السياسي، وأن تكفر بالطاغوت بكل أشكاله وبكل صور وأنماط أنظمة الحكم التي أقامها، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه الأمة الآن تذوق هذه النار، نار الركون إلى الطغاة وإلى الظالمين، وهي إن شاء الله تستقبل عهد جديد ومرحلة جديدة ستتحرر فيها إن شاء الله من هذا الاحتلال الأجنبي ومن هذا الطغيان الداخلي، وتقيم بإذن الله الدولة الراشدة ثم الخلافة الراشدة بإذن الله. هناك أسئلة، هناك سؤال عن الزكاة، وأن لولاة الأمر كما ورد في السؤال أن هناك من يفتي بأن لولاة الأمر أن يدفعوا من الزكاة للكفار لدفع شرهم. هذا الكلام كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق يراد بها باطل. الزكاة جاء فيها المؤلفة قلوبهم، وهذا سهم من الأسهم يصرف الإمام لمن يتألفهم على الإسلام، إما أن يدخلوا في الإسلام أو أن يوالوا أهل الإسلام. وهذا الإمام الشرعي، ولا ينزل هذا على الدول الوظيفية التي يأتي بها العدو الكافر وتدفع أموال المسلمين له، لا لتدفع شره عنهم، وإنما لتعين على قتال أهل الإسلام واحتلال أرضهم. فمن يحاول أن يوظف أقوال الفقهاء التي جاءت في مثل هذه المسائل لتحقيق مصالح للأمة ككل، وإلا فعمر رأى أن سهم المؤلفة لم يعد قائما، وعلى الفرض أنه قائم فالدولة في الإسلام هي التي تراعي مصلحة أهل الإسلام جميعا حين تدفع مثل هذا المال، لا أن تدفع المال ليستقوي العدو به على أهل الإسلام، ولا أن تدفع المال لتبقى هي في السلطة على حساب سيادة أهل الإسلام، أو أن تدفع المال ليستقوي به العدو على بلد إسلامي آخر فيحتله ويشن عليه حرب. لا يقول بها. هذه الصورة هي من أوضح صور الموالاة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالذي يصور القضية على أنه للحاكم المسلم أن يدفع مال من ثروات الأمة للعدو لدفع شره، كل هذا لا يمكن تنزيله على أرض الواقع اليوم، لأنه الواقع يختلف تماما. فمن يدفع الأموال اليوم هي حكومات بشكل أو بآخر تمثل العدو، وهو الذي يختارها تحكم في اختيارها، وهي تدفع هذه الأموال ليشن العدو بها الحروب على الأمة. حاصر بها غزة اليوم، إسرائيل تعترف بأن هناك 40 مليار ستدفع لها لتدخل في تحالف عربي لقتال أهل غزة وقتال أهل فلسطين. فمن يدعي بأنه جائز أن ندفع هذا من الزكاة، هذا لم يعرف الإسلام، فضلا عن يكون فقيه أو من أهل الفتوى. فبمثل هذه الفتاوى تسقط العدالة، ويحجر على مثل هؤلاء أن يفتوا، سواء كانوا عن جهل بالواقع السياسي أو مداهنة لهذه الحكومات. هناك أيضا سؤال في شأن الزكاة حول هذا الموضوع، دفع الزكاة للأمم المتحدة. يعني هذا من الفقهاء كثير منهم، منهم الإمام مالك، لا يرى دفع الزكاة للإمام إذا تولى السلطة بلا شورى، يطلق عليه الإمام الجائر، حتى وإن قسم الأموال بالعدل لكنه تولى السلطة بلا شورى، فلا يرى دفع وجوب دفع الزكاة له. وغير من الأئمة لا يرون دفع الزكاة للإمام الجائر، وإنما يرون دفع حل الإمام العادل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا وأقام فيها أحكام الله، هذا الذي يجب دفع الزكاة له. أما الجائر اختلفوا فيه وهو مسلم، منهم من لا يرى دفع الزكاة، ومنهم من يقول لا، إن كان هذا الجائر يقسمها بالعدل، أي يأخذها بالعدل ويقسمها على أوجه الصرف الصحيحة، فيجب الدفع الزكاة له. وهذا قول وجيه، فقد يستأذن هو بالسلطة، يصل إلى السلطة بالقوة، لكنه لا يعبث بأموال الأمة ولا يدفع الزكاة في غير أوجه المشروعة. أما أن تدفع للأمم المتحدة التي هي تجيش الجيوش على العالم الإسلامي وتعقد المؤتمرات لحرب العالم الإسلامي، اليوم كل الحروب التي تشن في العالم هي في العالم الإسلامي، لا توجد حروب في العالم، لا تكاد توجد حرب إلا على أهل الإسلام من أركان إلى أي مكان في العالم، والأمم المتحدة هي التي تدير هذه المعارك، وهي التي تحاصر سوريا وتحاصر العراق، والحملات الجوية هي بإشراف الأمم المتحدة، والمجلس الأمن الذي يسمونه مجلس الأمن الدولي هو الذي يشن الحروب الآن، وملايين المهجرين في سوريا وفي العراق وفي اليمن، وكل هذه الحروب التي يشنها ما يسمونها النظام الدولي على العالم الإسلامي وعلى شعوبه. فمن يفتي بأنه جائز دفع الزكاة للأمم المتحدة خالف الإجماع القطعي وخالف النصوص القطعية، بل الزكاة إنما تدفع إما للإمام العادل أو لمن يعدل في القسمة وإن كان جائرا أو يجب على الإنسان أن يدفع الزكاة بشكل مباشر. فكان الإمام مالك يفتي بأنه لا تبرأ الذمة بدفع الزكاة للإمام الجائر حتى يدفعها الإنسان بنفسه، ومن ثم على أهل الإسلام إما أن يدفعوها بأنفسهم أو يدفعوها للجهات التي تدفع الزكاة في مصارفها الشرعية. أما هذه الحكومات التي تأخذ الزكوات وتدفعها في غير أوجهها الشرعية، حتى عقدوا فيها مؤتمر للأديان، عقدت مؤتمرات للتقريب بين الأديان زكوات المسلمين، كل هذا لا تبرأ الذمة بدفعه. نعود إلى استكمال الباب وهو في الحقوق، الأحكام الحقوقية والقضائية والتشريعية. عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد آدم، ألا لا فضل لعربي على أعجمي. هنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة أمام القضاء وفي الحقوق. قال: ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أنا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يبلغ الشاهد الغائب. كل هذا يقرر فيه مبدأ المساواة وحرمة الدماء والحقوق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين أراد أن يشفع في المرأة، وذلك أن امرأة من قريش من بني مخزوم أخذت مالا، قيل سرق وقيل اختلسته، فأرادوا أن يكلموا من يشفع فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لم يجدوا إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فقال أراد أن يشفع، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها، وأنه لا محاباة في إقامة القانون والحدود والأحكام على الجميع سواء الحاكم أو المحكوم. نحن اليوم لا يكاد يقام حد أو عقوبة على أحد من رجال السلطة أو من أبناء الأسر، لا يكاد تقام الحدود ولا الأحكام إلا على الرعية وعلى الشعب. أما الملأ فهؤلاء فوق القانون، والأمة كلها تحت القانون إلا حاشية هؤلاء. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحصر هلاك الأمم بسبب واحد، هو الظلم في القضاء والأحكام، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا كافي في إهلاك الأمم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر الخطاب قال: حين ضرب بن عمرو بن العاص القبطي المصري فأمره بالقصاص منه فاقتص منه، فلما اقتص منه قال عمر الكلمة المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الكلمة العظيمة التي تؤسس وتقرر هذا الأصل العظيم، وهو أن الإسلام إنما جاء لتحرير الخلق. اليوم أصبح عندنا أزمة مع الحرية، هناك من ينفي أن يكون عمر قال هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة التي يفترض أن تكتب بماء الذهب وتعلق على الجدران: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يأتي من يقول: لا لا تثبت عنه، مع أنه عمر يدرك أن الحرية هي التوحيد، وتوحيد الله عز وجل هو تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية لغيره. عن عمر رضي الله عنه قال: إني لم أبعث عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن بعد ذلك به فليرفعه إلي أقصه منه. القصاص من الولاة والأمراء الذين يتجاوزون القانون ويتجاوزون الأحكام. فقال عمر بن العاص: أرأيت إن أدب رجل بعض رعيته تقصه منه؟ فقال عمر: أي والذي نفسي بيده، ألا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رواه أبو داود وهو صحيح. قال الإمام مالك: ما تعمد الإمام، هذا قول الإمام مالك، ما تعمد الإمام من جور فجار به على الناس فإنه يقاد من هذا. إجماع إجماع. وقد أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر من أنفسهم، وإنما يحصن الإمام من الخطأ، من الخطأ، لأنه حين تمارس السلطة صلاحياته قد يقع أخطاء، ومن ثم لا يقاد حين تجتهد السلطة. أما ما فعلته السلطة جورا عمدا كمذابح رابعة والنهضة يقتل 4000 في ليلة واحدة وهم يصلون في الساحات ويرفعون المصاحب، لم يحملوا سلاح، وتأتي الدبابات وتقتلهم، ثم يقال أن هذا جائز للسلطة أن تقوم به، بل هذا الذي يحل فيه الدفع والجهاد وقتال من فعل ذلك. قال عن نعيم الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الزاني الذي أقر على نفسه ثم فر من إقامة الحج عليه: هل لا تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه. هذا في بيان أن الحدود هي زواجر أكثر منها عقوبات، وأنه من تاب تاب الله عليه إذا كان الحد من حقوق الله وليس من حقوق العباد. السلطة لا تستقصي في إقامته، فمن تاب تاب الله عليه. وشتم رجل الخليفة أبا بكر الصديق، فأراد أبو برزة الأسلمي أن يقتله، فغضب أبو بكر لما جاء رجل وشتم الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ قال: فأخذت هذه الكلمة منه كل ما أخذ، ثم دخل داره ثم خرج وقال: أعد علي ما قلت. قال: قلت كذا وكذا. قال: أو كنت تفعل لو أمرتك؟ قال: نعم. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله. فقال: ما يمكن أن يقتل إنسان أو يعاقب لأنه شتم الخليفة أو سب الخليفة. السب يقابل بسب أو تأديب، ولا يصح حتى إلى حد القذف. إذا لم يكن قذف فالشتم كما يقع يؤدب به الإنسان أو يعفو. وعن ثوبان رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق شملة فقال له: ما أخاله سرق أسرقت. وهذا فيه أن يدفع الحد بأدنى شبهة، فأدروا الحدود بالشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسارق: لعله لم يسرق، ربما أخذه خطأ، ظنه متاعه فأخذه حتى لا يقيم عليه الحد ويرد المتاع إلى أهله. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة ثم خلى عنه. وهذا فيه بيان أن التهمة أو إذا اتهم أحد في جريمة قيل يحبس يوم وليلة، وقيل 3 أيام، اختلف الفقهاء وقيل 4 أيام. هذا كله مذكور عند الفقهاء، والثابت في السنة يوم وليلة ثم خلى سبيله. فلا يتجاوز أكثر من الأيام التي تستطيع بها السلطة أن تحقق في الأمر وتصل إلى الجاني، ولا تزيد في هذا الباب أكثر من ذلك. ولهذا قرر في كتب الأحكام السلطانية من الفقهاء من حدد حبس المتهم 3 أيام أو 4 أيام بحسب الجريمة، والسنة يوم وليلة. عن عبد الرحمن ابن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه، حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ونغى. فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: قلت لا. قال: هو ربيع بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب يعني يسكرون، فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه. نهانا الله فقال: ولا تجسسوا، فقد تجسسنا. فانصرف عنهم عمر وتركهم. روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وفي هذا أنه ليس للسلطة أن تتجسس على البيوت وعلى خصوصيات الناس لترى هل يقع عندهم معاصي، لأنه هذه كلها حرمات وخصوصيات، وهذه علاقة بين العباد وربهم، وإنما ممنوع هو ما ظهر للناس لا ما استسر وخفي. عن أبي كلابة أن عمر حدث أن أبا محمد الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب الله، فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محمد: يا أمير المؤمنين، إن هذا لا يحل لك، قد نهى الله عن التجسس. فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن أرقم: صدق يا أمير المؤمنين، هذا من التجسس. قال: فخرج عمر وترك. وعن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود وكان واليا على الكوفة، فقيل إن فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إن قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وقال عمر عبد العزيز: ما وارت البيوت فاتركوه. ما وارت البيوت والستر في البيوت أو في الخصوصيات ليس للسلطة سلطان على الناس في محارمها وخصوصياتها. عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود قال: ادروا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. كل هذا يؤكد أن الحدود هي زواجر وروادع أكثر منها عقوبات. عن عمر بن عبد العزيز يقول: ادروا الحدود ما استطعتم في كل شبهة، فإن يخطئ الوالي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا هو الإسلام، وليس كما يجري اليوم أمس تقارير تقول بأنه في مصر لوحدها 60,000 سجين سياسي، يعني فقط سياسي معارض للنظام وجرائمه 60,000، يعني شعب بأكمله الآن مسجون في سجون مصر لا لجريمة. وقس على هذا كل بلد، قيل أنه في عهد حسني مبارك لوحده دخل سجون مصر في 30 سنة 5 مليون أو 6 مليون، يعني الشعب كله مر على السجون. وعلى هذا فقس كل بلدان العالم الإسلامي العربي على وجه الخصوص تحولت إلى سجون لشعوبها، لا يكاد لا يوجد رجل له أدنى نشاط إلا وحقق معه أو سجن أو اعتقل أو حوكم، لا يكاد يوجد في في في الخليج العربي، في مصر، في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل البلدان. هذا وضع غير طبيعي لم يحدث في تاريخ الإسلام كله، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت الخلافة لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سجن هذه الأعداد، ولا يكاد يذكر، ربما يذكر سجن زعيم أو رئيس، أو أما أن يسجن الناس بالآلاف على هذا النحو لم يحدث هذا إلا في الدولة الحديثة التي أقامتها الدول الغربية في عالمنا العربي فقط. أما قبل ذلك فلم يعرف أهل الإسلام هذه السجون التي يسجن بها الآلاف. فقال: ورصد رجل عثمان يريد اغتياله فقبضوا عليه، فاستشار عثمان الصحابة رضي الله عنهم فلم يروا عليه قتلا فأرسله. هذا رجل أراد اغتيال عثمان، فاستشار عثمان وهو خليفة راشد ما هي عقوبته، قالوا ما حدث شيء، جريمة لم تقع، فأرسله. وفي رواية قالوا: بئس ما صنع ولم يقتلك، ولو قتلك قتل. فأرسله عثمان رضي الله عنه، رواه ابن شبه بسند صحيح. وفي رواية قال عثمان: أراد قتلي ولم يرد الله، فتركه ولم يقتله. وفي رواية أن عثمان سأله: ما هذا؟ لما فعلت هذا؟ قال الرجل: أردت أن أقتلك. فقال عثمان: سبحان الله، ويحك، على ما تقتلني؟ فقال: ظلمني عاملك باليمن. فقال عثمان: أفلا رفعت إلي ظلامتك؟ فإن لم أنصفك أو أعديك على عاملي أردت ذلك مني. ثم قال عثمان: عبد هم بذنب فكفه الله عني. قال: فوالله الراوي، فوالله ما ضربه صوتا ولا حبسه يوما، يعني لا حبسه ولا ضربه ولا قتله، وهو يريد اغتيال الخليفة. هذا هو الخطاب الراشد، وليس ما يروجه هؤلاء الدجاجلة الذين يقولون أول الخروج الكلمة، فإذا أمر أحد بمعروف أو نهى عن منكر قالوا: هذا الخروج، اقتلوه أو اسجنوه. هذا هو الطغيان، هذا الطغيان الذي لم يعرف العرب الجاهلية، العرب في جاهليتهم لم يبلغ فيهم الطغيان هذا الحد، فكيف يدعى كل هذا باسم الإسلام وباسم السنة وباسم الكتاب؟ عن الزهري قال: أتي طارق بالشام قد أخذ في تهمة سرقة، فضربه فقرب، فسأل ابن عمر فقال: لا يقطع، فإنه إنما أقر بعد ضربه إياه. فلا يؤخذ إنسان بإقراره تحت الضرب أو تحت التعذيب، لا رأي لمكره ولا قول لمكره. وعن أبي المتوكل قال: أتي أبو هريرة بسارق فقال له: أسرقت؟ قال: لا. قال: أسرقت؟ قال: لا. قل: لا. قال: أسرقت؟ قل: لا. يلقن السارق الإجابة، يقول: قل: لا، لست مضطرا إلى الاعتراف على نفسك، ثم تب ويتوب الله عليك، إذا كان هناك حق للإنسان فأرجع حقه إليه. كل هذا لمنع العقوبة وحماية أعراض الناس وأبشارهم. باب حقوق المواطنة لجميع رعايا دار الإسلام، وأن لهم ذمة الله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن للمؤمنين ذمة الله ورسوله بالإيمان، ولغيرهم ذمة الله ورسوله بالأمان. وحقوق أهل الذمة وجوب رعاية شؤونهم، وأنه لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ومراعاة مصلحة أهل الذمة وحماية حقوق أسار الحرب، وتحريم التعرض لغير المقاتل منهم، ومعاملة رعاية الدول الأخرى بالعدل والمثل، وتحريم الاعتداء والإفساد في الأرض. هذا باب تحت النصوص التي تفصل في هذه الأحكام. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وقال: وقولوا للناس حسنا. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: واسألوا ما أنفقتم ليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، في معاملة العدو بالمثل. وقال: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تغفر الله في ذمته. فأهل الذمة هذا مصطلح عرفي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر بأنه المسلم له ذمة الله ورسوله، وغير المسلم من المواطنين له ذمة الله ورسوله من غير المسلمين. فالذمة هي عهد الله وأمانة للمؤمن بالإيمان وللذمي بالأمان. قال وفي كتاب النبي إلى همذان وأهل اليمن إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وعلى أموالكم وعلى أرضكم غير مظلومين ولا مضيق عليكم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وفي لفظ من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله فقد أخفر ذمة الله لا يريح رائحة الجنة، سواء تعرض له في دمه أو بشرته أو ضربه، كما في الحديث الصحيح في مسلم أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فهذا أيضا لا يحل التعرض لمسلم أو غير مسلم إلا بالحق. وعن صفوان سليمان عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبع إلى صدره ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه الجنة. لما؟ لأنه من الأمة، الأمة بمفهومها السياسي كما ذكرنا في الدروس الأولى من هذا الشرح. وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر بأن هناك جماعة سياسية هم الأمة بمفهومها السياسي. قال من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني. فذكر بأن أمته بمفهومها السياسي يشمل أهل الإيمان وأهل الذمة، فكل هؤلاء لهم ذمة الله ورسوله. وعن عمر أنه قال وهو على فراش الموت وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيهم بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. هنا يذكر عمر رضي الله عنه كل مكونات وفئات المجتمع، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. هنا يوصي وهو على فراش الموت بأهل الذمة كما أوصى بقبائل العرب وبالأعراب وأوصى بالمهاجرين والأنصار. فكل هؤلاء الأمة التي يجب على السلطة أن تحميها وأن تقوم بحقوقها وأن ترعاها وأن يقاتل من ورائهم، فنحن نقاتل من ورائهم. لا يتصور أن تقاتل عن إنسان وتموت دفاعا عنه ثم تؤذيه أو تهينه، هذا لا يتصور. كما قال الشافعي قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال لا أعرف أهل العلم يختلفون على أن الصغار هنا إقامة الأحكام. خلاص، أي إذا قبلوا أن تقام فيهم أحكام الإسلام وأن يكونوا من رعاية الدولة انتهى. وليس معناه الإهانة أو الإذلال، وإن وجد هذا في الفقه المؤول، لكن هذا يتنافى مع الخطاب النبوي والخطاب الراشدي والهدايات وقولوا للناس حسنا ولا تعتدوا، كل هذه النصوص العامة وسنن الخلفاء الراشدين، كل هذا ينفي هذا الخطاب المؤول الذي جاء بعد ذلك وخالف هذه النصوص. وكان يقول للناس إني لم أستعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليشتموا أعراضكم ولا ليأخذوا أموالكم. ليس مهمة الوالي أو الأمير أو المحافظ أن يأخذ أموال الناس أو يتعرض لأعراضهم أو أبشر. قال ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، فمن ظلمه عامل بمظلمة فلا إذن له علي يرفعها إلي حتى أقصه. يقول لا يحتاج أن يستأذن، يأتي على طول وأنا الذي أقيم القصاص على هذا الأمير أو هذا الوالي إلى آخر القصة. قال وكتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتكفروهم. نهى ولاة الأمصار وأمراء الجيوش أن يذل أحد مسلم، أي أن يضرب مسلم فيعتاد على الذل، قال فتذلوهم أو تمنعوهم حقوقهم فتضروهم إلى الضعف. قال فأتى رجل من أهل مصر إلى عمر الخطاب فقال يا أمير المؤمنين عائد بك من الظلم. فقال عمر عدت بمعاد. فقال القبطي سبقت ابن عمر بن العاص وسبقته. فجعل يضربني بالصوت فيقول أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه. فقدم فقال عمر أين المصري؟ المصري قبطي من أهل الذمة. خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر أضرب ابن الأمين. قال أنس والله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال عمر المصري ضع على صلعة عمر. فقال يا أمير المؤمنين إنما ضربني ابنه وقد اشتفيت منه أو استقدت منه. فقال عمر مذ كم تعبدتم أو مذ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وأوصى عمر في آخر خطبة الله فقال لا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم. كل ما يحتاجه عامة الناس والضعفاء والبسطاء شيء يحتاجون العدل في الحكم والمساواة في القسم، هذا الذي يحتاجه الفقير. الفقير لا يحتاج من السلطة أكثر من أنه يأخذ حقه من بيت المال بالمساواة ولا يبخس حقه، وأن يحكم مع من خاصم أمام القضاء بالعدل. هذا عجزة الحكومات اليوم أن توفر لشعوبها. العالم العربي لا يتطلع إلى أكثر من العدل، لم يجده. أصبحت معدلات التظالم والظلم كل تقارير حقوق الإنسان تتحدث عنها. يعني أصبح العالم العربي في آخر قوائم والعالم كله على إطلاق في العدل والمساواة، بل لا يكاد يوجد عدل أو مساواة. وأصبح الظلم والتظالم ظاهرة لا تخفى على أحد، وهو الذي أدى إلى الثورات، هذا شيء طبيعي. قال وكتب إلى أبي موسى الأشعري وكان قاضيه على العراق بحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم وفي القسم. يعني وصل الحال بالأنظمة الوظيفية الطاغوتية أنها تؤثر أن تدخل في حروب أهلية مع شعوبها وحروب مع جيرانها على أن تقيم العدل. يعني ليس هناك أهون من العدل، وباستطاعة أي حكومة أن تعدل. هذه الأنظمة أبت ورأت أن هذا العدل أمر لا تستطيع أن تقيمه، لكن تستطيع أن تشن الحروب، أن تقتل في شعبها وأن تهجره وأن تسجنه وأن تقاتل وتشن الحروب على جيرانها وأن تنفق المليارات على أن لا تعدل. هنا واضح أنها ليست حكومات، عصابات. الذي يصل بها الحال أنها لا تريد الشعوب أكثر من العدل، فلا تستطيع هذه الحكومات أن تعدل حتى لو أرادت. إذن هذه الحكومات لا حل لها إلا التغيير. لا يمكن بأي حال من الأحوال حكومة يصل فيها الأمر إلى أنها على أتم الاستعداد أن تخوض حرب وتقتل مليون من شعبها وتهجر 10 مليون ولا تعدل. من يتصور أن هذه حكومات شرعية أو هذه لها شيء من الشرعية أو وجود هذه الحكومات خير من عدمه، هو جاهل بسنة الله عز وجل. وليس بالضرورة أن السلطة تظلم كل المجتمع، يكفي أن تظلم 10% لحق لهؤلاء 10 أن يغيروها فقط. فمن ذلك إذا أصبح 90% من المجتمع تحت الظلم و10 يستأثرون بالثروة ويستأثرون بالسلطة ويستأثرون بكل شيء. قال بحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم وفي القسم. وقال وهو على فراش الموت إني قد تركت فيكم اثنتين لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما، العدل في الحكم والعدل في القسم. هذا كل ما تحتاجه الأمة اليوم. قال وعن علي رضي الله عنه قال من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. المساواة في الدماء والديات. وفي رواية عنه إنما بذل الجزية أهل الذمة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، رواه الشافعي والدارقطني. وعن عرفة بن الحارث رضي الله عنه قال إنما أعطيناهم الذمة على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم، أي قاتلنا العدو من ورائهم وحمينا أهل الذمة. ونخلي بينهم وبين أحكامهم، يعني فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لغير المسلمين أن يتحاكموا إلى شرائعهم الخاصة، إلا أن تحاكموا إلينا فنحكم بينهم بما أنزل الله. قال أن يأتوا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم بحكم الله وحكم رسوله، وإن غيبوا عنا لم نعرض لهم فيها. قال عمرو العاص صدقت. رواه البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح. وعن الزهري قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. قال معمر قلت للزهري إنه بلغني أن ابن مسيب قال ديته 4000. فقال الزهري إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري. هذا هو الخطاب الراشدي، وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون، وهذا هو الصحيح كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. على علي بن مسعود رضي الله عنه قال: دية اليهود والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. ولفظ ابن مسعود: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله: انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوت حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة، هذا عمر بن العزيز يروي هذا عن عمر بن الخطاب، يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. رواه أبو يوسف وأبو عبيد بن سعد بإسناد حسن. وقد سئل أبو الشعثاء جابر بن زيد عن الصدقة في من توضع، قال: في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس. فمن الفقهاء ما لا يختلفون على أن الصدقة جائز أن تنفق على المسلم وغير المسلم، وإنما اختلفوا في الزكاة. ومنهم من قال بأنه عمومات النصوص في الزكاة أيضا تشمل المسلم وغير المسلم، كابن السبيل وكالمؤلفة قلوبهم، هذا في غير المسلم أصلا. قال الزهري: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواليدهم إلى أهل دينهم. هذا تقرير لمبدأ حق الذمي في أن يحتكم إلى شريعته ودينه الخاص، لا إكراه في الدين، إلى دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه بكتاب الله. وعن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم، وإنهم بزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، وكانوا نصارى في الشام، فخشي الصحابة أن يذهبوا مع الروم ويناوئوا الدولة والخلافة العمرية، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل. قال: فصالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة. قال الشافعي: هكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق، فقالوا رامهم على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجل. فبنو تغلب أبوا أن يدفعوا الجزية وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما تأخذ من العرب، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة. فقال عمر: هذا فرض على المسلمين. فقالوا: زد ما شئت، لكن لا تأخذ علينا باسم الجزية. فقال: افرضوا عليهم صدقة. وأصبحت تبوب في أبواب الفقه صدقات بني تغلب، ولها أحكام خاصة، وقاسها الفقهاء في مسائل كثيرة على الزكاة. هذا من الفقه الراشدي، لأنه أدرك طبيعة الجزية وأنها فقط المراد منها هو إثبات التبعية للدولة في الإسلام. فعن النعمان ابن زرعة قال: سأل عمر الخطاب رضي الله عنه وكلمه في نصارى بني تغلب، وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد وقطعوا الفرات نحو الروم. فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروث ومواشي، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن أضعف عليهم الصدقة، لأن الجزية أقل من الزكاة، الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة هي في الأصل أقل من الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. فهؤلاء قالوا: لا، خذ منا كما تأخذ من المسلمين، ولا تأخذ منا باسم الجزية. قال: تؤخذ باسم الصدقة. وكتب الأوزاعي إلى أمير الشام صالح بن علي العباسي، وكان قد كتب في رسالته: وكان من إجلاء أهل الذمة من أهل جبل لبنان مما لم يكن تمالأ عليه خروج من خرج منهم، لأنه عاقب الجميع وأخذهم بجريرة بعضهم. فكتب الأوزاعي يأمر بإرجاع هؤلاء إلى أرضهم وبلدهم. قال: ولم تطبق عليه جماعتهم، فقتل منهم طائفة ورجع بقيتهم إلى قراهم، فكيف تأخذ عامة بعمل خاصة؟ قال: كيف تأخذ هؤلاء في جبل لبنان العامة بجريرة بعضهم، وهؤلاء لهم ذمة الله ورسوله، فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله عز وجل أنه لا يؤخذ العامة بعمل الخاصة، ولكن يؤخذ الخاصة بعمل العامة ثم يبعثهم على أعمالهم. فأحق ما اقتدي به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى، وحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجة، ومن كانت له حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها. يعني إذا كانت دم حرام فله من العدل كما، فإنهم ليسوا، لاحظ هذه العبارة، قال: فإنهم ليسوا بعبيد فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة. يقول: ليسوا رقيق عندك ولا عبيد لك حتى تحولهم من بلد إلى بلد وتكون في سعة في مثل هذا القرار. وإنما هم هؤلاء أحرار وأهل ذمة، فيجب أن تعيدهم إلى بلدهم، ولكنهم أحرار أهل ذمة. يرجم محصنهم على الفاحشة، هو حاص نساؤهم نساءنا من تزوجهن منا القسم والطلاق والعدة سواء، يقول هم سواء في كثير من الأحكام وهم أحرار، فلا تعاملهم بأقل مما تعامل به أي مواطن مسلم في الدولة. وعن زياد بن كثير قال: كنا نعشر أي نأخذ ضريبة العشر في إمارة عمر بن الخطاب، ولا نعشر معاهدا ولا مسلما. قال: فقلت له: ممن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحرب، كما يعشروننا إذا أتيناهم. قال: وكان زياد عاملا لعمر الخطاب. فحين سألوه قالوا: أهل الحرب يأتون إلينا ويدخلون دار الإسلام، كيف نتعامل معهم؟ فقال عمر: كم يأخذوا منكم؟ كم يأخذون منكم؟ قالوا: العشر. قال: عشروا عليهم كما يعشرون عليكم. العدل، يأخذون عشر خذوا عشر، يأخذون أقل خذوا مثلهم، هذا هو العدل. قال: وعن أبي مجلس عن عثمان بن خليفة أنه سأل عمر: كم تأمرنا نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. عن الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر. قال: فكتب إلي عمر: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر. وعن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا أوصاهم فقال: اغزوا في سبيل الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه أحكام الحرب وما يجب. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكان أبو بكر يوصي قادة الجيوش وجنده فيقول لهم: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تذبحوا بقرة ولا شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. ونقف عند الباب الأخير، باب في كون الأمة أعلم بشؤون دنياها، نكمل إن شاء الله في الدرس الأخير وهو الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.